نعم يا أخو، في أسئلة؟ يقول: بالروضة الشريفة سارية عائشة أو أسطوانة عائشة، هل لها معنى في السنة أو لها أفضلية؟ ما نعلم لهذا أصل في السنة، ولا نعلم أيضا لذلك أفضلية. كتب السير تذكر هذا، تذكر أن في أسطوانة كذا وفي أسطوانة كذا وفي أسطوانة كذا، لكن ليس لذلك ميزة فيما نعلم، وليس لذلك خاصية فيما نعلم، وإنما المسجد النبوي كله في الفضل سواء، ما عدا الروضة وردت في أحاديث في فضلها، الروضة الشريفة وردت بعض الأحاديث في فضلها، أما ما عدا هذه فليس له ميزة ولا أفضلية ولا خاصية. نعم. ماذا يعني بالخف؟ وهل الذي يستخدم الآن داخل الحرم هذا هو الخف؟ وجزاكم الله. لا، الخف شيء يصنع من الجلد، من جلد الحيوانات، على قدر القدم، ويرتفع إلى فوق الكعبين، يرتفع إلى فوق الكعبين، هذا هو الخف، ويصنع من الجلد. أما الذي يوجد الآن فهذا يقال له جورب، الذي يصنع من القطن أو يصنع من الصوف، هذا الجورب، والجورب يجوز المسح عليه أيضا إذا توفرت فيه شرائط الخف. أما الخف فالجواز عليه بالإجماع، جواز المسح عليه، فهو نوع من الجلد. نعم. هل تحرم الصلاة على شيء ناعم كالبطانية مثلا؟ لا تحرم عليها، لا تحرم الصلاة على شيء ناعم، إلا إذا كان الشيء مرتفع وينكبس، يعني قطن مثلا، فهذا لا ينبغي أن يصلي عليه المسلم. لكن إذا كان الفراش الذي يصلي عليه عادي الارتفاع إلا أنه ناعم، هذا الصلاة عليه جائزة إن شاء الله ولا حرج. ما مقدار الدم الذي ينقض الوضوء؟ مقدار الدم الذي ينقض الوضوء عند بعض أهل العلم، وإلا هذه المسألة فيها خلاف، مقدار الدم الذي ينقض الوضوء ما يكون كثيرا في عرف الناس، ما يكون كثيرا في عرف الناس، فلو سئل أوسط الناس قيل هذا كثير أو قليل يقولون كثير، أما القليل فهو يعفى عنه. لكن هنا أقول الراجح الذي يظهر رجحانه العلم عند الله تعالى أن الدم لا يفسد الوضوء ولا يبطل الوضوء. نعم. زوجتي عليها الحيض وهي ذاهبة لعمل عمرة وسوف تحرم من الميقات، من ميقات أبيار علي، فماذا تفعل؟ تفعل، تحرم مع الناس وتذهب إلى مكة وتفعل كل ما يفعله الناس إلا الطواف، الطواف والسعي، السعي لأن السعي بعد الطواف، فالطواف لا تطوف حتى تطهر. لا، صلي ركعتين لا، ما يمكن، صلاة الركعتين أولا سنة ليست واجبة، بس تحرم فقط وتنوي بالعمرة وتذهب مع الناس وتشهد معهم كل الأماكن إلا الطواف، لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. لكن لو طافت وهي طاهر ثم أتاها الحيض بعد الطواف مباشرة يجوز أن تسعى وهي حائض، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، الذي تشترط له الطهارة عند الجمهور العلم هو الطواف، فإذا حاضت قبل الطواف لا تطوف حتى تطهر. لما تطهر. نعم نعم. هل السنن الراتبة وغيرها تضاعف في الحرم مثل الصلاة المفروضة؟ بالنسبة للنافلة فيها خلاف بين أهل العلم، هل تحصل فيها المضاعفة أو لا تحصل فيها المضاعفة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نافلة في بيته، ولهذا قال بعض أهل العلم النافلة التي تشرع لها الجماعة، تشرع لها الجماعة كصلاة التراويح والاستسقاء والكسوف والعيدين، الأفضل أن تكون في الجماعة وتضاعف في المسجد، تضاعف في المسجد. أما إذا كانت لا تشرع لها الجماعة بأن كانوا صغار أو كانت يعني من أو كانت هذه الصلاة من الرواتب أو من النوافل المطلقة، فهذه صلاتها يعني فعلها في البيت أفضل، فعلها في البيت أفضل. نعم. هل الذهب الروسي عيار 14 يعامل بنفس الحكم للذهب عيار 21؟ نعم، الذهب كله يعامل معاملة واحدة بالوزن، فإذا بلغ وزنه كذا وكذا، يعني 85 جرام، فهذا تجب فيه الزكاة. لكن الذهب بالنسبة للجودة وعدم الجودة، الجودة يختلف، ف 21 لا شك أنها جود من 14. ومع هذا لا بد من المماثلة إذا أراد أن يبيع هذا بهذا، لا بد من التماثل في الوزن. نعم. ما حكم الاتجار في العملات الذهبية القديمة الأثرية والمنقوش عليها صور رجال ونساء وتباع بسعر أعلى بكثير من ثمن الذهب العادي؟ الذي يظهر لي الجواز إذا كانت يعني تستعمل، إذا كانت يعني ليست كاسدة، الذي يظهر لي الجواز، لأن التعامل بالنسبة للذهب والفضة التعامل بهما لم يرد مقيدا بقيد ولا يشترط فيه شرط، يجوز التعامل مطلقا، لكن بشرط التساوي والتقابض في المكان في المجلس. فإذا وجد التقابض في المجلس والتساوي في الوزن جاز البيع، سواء كان الذهب قديما أو حديثا. نعم. ما حكم المنتحر في الإسلام وإن كان عابدا، وهل يدخل هذا في القضاء والقدر؟ المنتحر في المنتحر حكمه كما ورد في النص في الحديث أنه من أهل النار، والعياذ بالله، أنه من أهل النار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على المنتحر، لكنه لم يمنع من الصلاة عليه. فالعلماء قالوا إمام الحي أو إمام الجامع لا يشرع أن يصلي عليه، لكن يشرع أن يصلي عليه عامة الناس. لماذا؟ لأنه مسلم، والمسلم يعامل بأحكام المسلمين، إلا إذا كان مستحلا للانتحار. إذا كان مستحلا للانتحار فهذا يكفر والعياذ بالله، لكن إذا كان قد انتحر ومات فإنه لا يعلم ما في نيته، هل هو مستحل أو غير مستحل، فيعامل معاملة المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه، إلا الإمام، الإمام لا يصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين. والنص ورد بأنه من أهل النار، لكن علمه إلى الله وأمره إلى الله. نعم. الذي نقطع به أنه لا يخلد في النار إذا مات على الإسلام، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المذنب العقاب. نعم. نعم، الحبوب يجوز أخذها إذا قرر الطبيب أنها لا تضر بالصحة، إذا قرر الطبيب المختص أنها لا تضر أو الطبيبة أنها لا تضر بالصحة يجوز استعمالها. نعم. هل عقيقة الولد تختلف عن عقيقة البنت أم كلاهما واحد؟ لا تختلف، عقيدة الولد اثنتان وعقيدة البنت واحدة. وهنا نقول يا إخوة العقيقة ليست واجبة، إنما هي سنة على القادر المستطيع، أما غير المستطيع فلا تسن، لا تشرع له ولا تسن عليه، أما المستطيع القادر فيسن أن يعق عن الجارية واحدة وعن الصبي اثنتان. نعم أحسنت. نعم نعم نعم، ينسحب على العقيقة وينسحب على الأضحية، يعني إذا جاز في الهدي وهو واجب فغيره أولى، فينسحب على هذا الحكم على الأضاحي، لو اشترك سبعة في جمل أو بدنة يجزي عنهم. كذلك أيضا لو أخذ مثلا أربعة أجزاء من البدنة لعقيقة عن الصبي جاز ذلك، ولو أخذ جزءان قسمان عن الجارية جاز ذلك. نعم، لكن بشرط أن تكون البدنة 5 سنين فأكثر، 5 سنوات فأكثر. نعم. السائل أخي يقول كيف تقسم العقيقة؟ العقيقة يسن فيها أن تكون 3-3، ثلث لك وثلث هدية وثلث صدقة، مثل الأضحية تماما. لكن لو جعلها كلها للأصدقاء والأقارب شكرا لله تعالى جاز، ولو تصدق بها كلها جاز، لكن الأفضل هو ما ذكرنا لكم. نعم أي نعم نعم. ماذا قال الأخ؟ الأخ السائل ماذا قال؟ بنتين وولد. المناصفة مناصفة، البنتان كل واحدة عنها شات أو قسمان من البدنة، والولد عنه شاتان أو قسمان من البدنة. أي نعم. العيب العيد، العيد ثلاثة ثلاث أيضا نفس الشيء. السنة، السنة ثلاثة أقسام، ثلاثة ثلاث يعني ثلث هدية وثلث صدقة وثلث لك، وإن جمعت عليه الأقارب والأصدقاء جاز. نعم. خلاص تمت الأسئلة. لحظة. الأخ يسأل يقول ما يعني حلق رأس الصبي المولود؟ نعم، السنة قالت الفقهاء وفيه نص أن يحلق رأسه شعره على الأربعين ويتصدق بوزن شعره ورق يعني من الفضة، هذا السنة ليس واجبا إنما هو من السنة. نعم، ورق من الفضة، من دراهم من الفضة. يوفق الله الجميع.